غنت في حبه يا ليلي يا عين، يا قلبي تحكي وتشكي لمين؟ غنت في حبه يا ليلي يا عين، يا قلبي تحكي وتشكي لمين؟ حبيبي دايب شوق وحنين، وانا قلبي في الحب دليلي. غنت في حبه يا ليلي يا عين، يا قلبي تحكي وتشكي لمين؟ غنت في حبه يا ليلي يا عين، يا قلبي تحكي وتشكي لمين؟ حبيبي دايب شوق وحنين، وانا قلبي في الحب. شوي وقلت القى وبعد قلبي ومراسيلي، انا بنسى روحي.